موضوع درس اليوم من المواضيع المهمة التي نحتاجها في هذه الأيام، وكذلك هي من المواضيع التي تبين لنا قدر التوحيد وأهميته، وكذلك تبين لنا أن للتوحيد مراتب، وأن مراتب التوحيد كذلك تتفاوت في الأهمية والقدر. وموضوع الدرس اليوم هو الفرق بين الرب والإله. والتفريق بين الرب والإله. وذكر هذا الموضوع في هذا الوقت هو متعلق في مسألة عظيمة ونازلة كبيرة من النوازل التي وقعت في هذه الأمة وعمت جميع المسلمين، ولم يسلم من هذه النازلة إلا من رحم الله تعالى. وهذه النازلة هي مسألة ترك حكم الله تعالى والحكم بحكم الطاغوت، وقد دار نقاش بيني وبين من يقول بالتوقف في كفر من حكم بحكم الطاغوت، وكان من ضمن هذا النقاش استدلالي بقوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء قد سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحينها ذكرت وقارنت بين هذه الآية وبين قوله تعالى: فصلي لربك وانحر، وأردت بذلك أن أبين أن من صلى لغير الله أو نحر لغير الله مشرك، فكذلك من صرف عبادة الحكم وهي عبادة بإجماع المسلمين فهو مشرك، لا فرق بين الصلاة لغير الله أو النحر لغير الله. فكان رده أن قول يوسف هذا من باب التقرير، أي أن يوسف كان يقرر أن الحكم لا يكون إلا الله، وأن يوسف لم يرد بذكر إن الحكم إلا لله إلا إلزام المشرك بأن الحكم لله تعالى، إذن يلزمك أن لا تعبد إلا الله، إلا الله كما قال تعالى: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أعده بذلك هو التهوين من مسألة الحكم بحكم الطاغوت، وأن يوسف عليه السلام لم يذكرها من باب الأمر لا بل من باب التغرير، وأن الله تعالى قد ذكر الأمر بعبادته تعالى بالأمر بلفظ الأمر، وذكر الحكم بلفظ التقرير: إن الحكم إلا لله. وهذا لو تدبرناه من أعظم الجهل، وقد ألزمته في تلك الجلسة فقلت له: هل هذا التقرير يستفاد منه حكم أم لا؟ فأقر بأنه يستفاد منه حكم، وقلت لو تدبرنا هذا القول فهو من أعظم الجهل، ولا يصدر إلا عمن لم يقدر حقيقة توحيد الله تعالى، سواء توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية، ولم يعطه حقه. فإن يوسف عليه السلام ذكر حكم الله تعالى لأنه من باب توحيد الربوبية الذي هو أصل توحيد الألوهية، ومعلوم أن الأصل من حيث العموم أشرف من الفرع ومن اللازم ومن المقتضى كذلك. فتوحيد الربوبية يقتضي توحيد الألوهية، بل من خالف توحيد الربوبية أوضح كفرا ممن خالف توحيد الألوهية. لذا دائما يحتج الله تعالى على المشركين ببطلان عبادتهم لغير الله بإقرارهم بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وهذا إنكار من الله تعالى عليهم، أي كيف تعبدون غير الله تعالى وهو لا يخلق شيئا بل هو مخلوق. فالحجة مقام عليهم من جهتين: من جهة أنه مخلوق والمخلوق لا يستحق العبادة، ومن جهة أنه لا يخلق شيئا، ومن لا يخلق شيئا لا يستحق العبادة. وإن كان الأمران متلازمين، فإن المخلوق لا يخلق شيئا، فكيف يقر المشرك بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لكل شيء، ثم يصرف حق هذا الخالق لمن لا يملك هذه الصفات؟ وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولو كانوا لا يقرون بأن الله هو الخالق لما كان في ذكر هذه الحجة فائدة، ولما كانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق ثم عبدوا غيره كانوا من أعظم المفترين الكاذبين، لأنهم يعلمون أن هذه المعبودات الباطلة لا تخلق شيئا، ويقرون بأن الله تعالى هو الخالق، ومع ذلك يساوون الخالق بالمخلوق في الذل والخضوع والاستسلام. لذا يلجأ المشركون إلى حيلة أخرى لدرء عن أنفسهم هذه الحجة وهذا اللازم، فيقولون كما قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فيزعمون أنهم ما يخضعون ويذلون لهذه المعبودات إلا تقربا إليهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهذا كذلك من أعظم الكذب، لأنهم بقولهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى يزعمون أن الله تعالى يحب عبادة هذه الأوثان، لذا هم يصرفون لها هذه العبادة لأن الله تعالى يحبها. فقلت هذا من أعظم الكذب والافتراء على الله تعالى. وقد ذكر الله تعالى قولهم في آية أخرى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون، يكذبون ويفترون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. ورد الله تعالى عليهم هذا الكذب بقوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. فالله تعالى لا يأمر بالكفر والشرك، إنما يأمر بالتوحيد والإيمان، والذي يأمر بالكفر والشرك هو الشيطان. فكان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية، فكان هذا الإقرار حجة عليهم. لذا كان الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعقل من كفار زماننا، فلم يلتزموا نفي الربوبية لأنهم يعرفون أن الالتزام بهذا أعظم حجة عليهم، لأن الالتزام هنا يجمع بين نفي الربوبية والألوهية، بينما ما يعتقدونه أي مشركي المشرك أي المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يعتقدونه هو نفي الألوهية مع إقرارهم بالربوبية. لذا قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فليس عندهم أي برهان ولا حجة ولا دليل على زعمهم هذا. وقال تعالى: قل من يرزقكم من السماء من السماوات والأرض لا وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأنه لا يجتمع الشرك مع التوحيد، فالشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر. لذا الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج المشركين فيقول لهم: قل من يرزقكم من السماوات الأرض قل الله، فإن قالوا الله قيل لهم: لمن تعبدون غيره وهذا المعبود الذي تعبدونه من دون الله لا يملك لكم ضرا ولا نفعا ولا يخلق شيئا. لذا قال الله تعالى في آخر الآية: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال، أحدنا على هدى وأحدنا على ضلال، لأن الشرك والتوحيد كما ذكرت لا يجتمعان ولا يرتفعان نقيضان، إذا وجد الشرك انتفى التوحيد وإذا وجد التوحيد انتفى الشرك. قال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو، أي لأنه هو الخالق الرازق كان هو المستحق للعبادة، فأما تفكون أي فكيف تكذبون وتفترون والإفك هو أعظم الكذب، فأما تفكون كيف تفكون وكيف تفترون على الله تعالى بأن تعبدوا غيره وأنتم تعلمون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فانظروا يا أخوان هذه الحجة العظيمة، انظروا هذه الحجة العظيمة يا أخوان. فيقول الله تعالى: أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي تشابه الخلق على الناس فعبدوهم من دون الله تعالى. فإذا كانوا لم يخلقوا شيئا بل هم مخلوقون إذا لا تشابه أبدا ولا وقوع في الشرك أبدا لمن كان مريد للحق مؤثر له، لأنه ليس لهذا المعبود من دون الله تعالى أي خلق حتى يتشابه بالله تعالى فيستحق العبادة أو يعبد من دون الله تعالى. لذا دائما يذكر الله تعالى الشرك ويقرنه بالافتراء والكذب والإفك، لأنه من أعظم الكذب وأعظم الافتراء وأعظم الإفك على وجه هذه البسيطة بل في هذا الكون كله. وقال تعالى: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكم، أي كيف تؤفكم وكيف تكذبون وكيف تفترون هذا الافتراء الذي لا يخفى على عاقل ولا يخفى على ذي فطرة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن على الشيخ

وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها ويظن أنها تقربه إلى الله، خصوصا أن الله تعالى ألهمك ما قص عن موسى قوم موسى مع صلاحهم أنه أتوه قائلين أجعل لنا إلها كما لهم عليه، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. المقصود من تقرير هذه المسألة اليوم بيان أن الناس اليوم وقعوا في شرك الربوبية بأن صرفوا خالص حق الله تعالى من الحكم الذي هو الأمر والنهي والتشريع لغير الله تعالى، كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلم. وذكر اتخاذ الأرباب هنا مقرون بأهل الكتاب لأن أهل الكتاب هم أكثر الناس وقوعا في هذا الشرك، أي شرك الربوبية، اتخاذ الأحبار والرهبان، كما قال تعالى عنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فلا فرق بين من قال بأن هناك من يخلق مع الله تعالى أو يرزق أو يدبر الأمر كما يقوله غلاة المشركين، وبين القول بأن الأمر والنهي والتشريع لغير الله تعالى، بل هذا هو أصل شرك الألوهية، فمن عبد غير الله تعالى لم يعبده إلا بطاعة غيره من المطاعين عندما أمره هذا المطاع بعبادة غير الله تعالى، وهذه هي الربوبية. فمن أقر بين الأمر والنهي لله تعالى ولكن عبد غير الله تعالى عزم بأن يقال له إذا كان الأمر والنهي لله فلما إذن تطع غير الله تعالى في الشرك وعبادة غير الله تعالى. وأما من قال بأن الأمر والنهي يجوز أن يكون لغير الله كما حال مشركي هذا الزمان كان أعظم كفرا من هذا وأظهر كفرا ممن أقر بتوحيد الربوبية وعبد غير الله تعالى، فإن عبادة الشيطان في اتباع أمره ونهيه، كما قال تعالى عن إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى مبينا هذه العبادة في آية أخرى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. فهم لم يعبدوه وإنما استجابوا له بعبادة غير الله تعالى. يقول الشيطان كما يذكر الله تعالى عنه قال فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أبمنقذكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم، أي تبرأت من شرككم وعبادتكم لي بالطاعة. فالطواغيت الذين ينسبون لأنفسهم الأمر والنهي والتشريع أعظم كفرا ممن ينسب لنفسه استحقاق العبادة، مع أنهم كلهم طواغيت ولكن للطواغيت مراتب، فإن من نسب لنفسه استحقاق العبادة مع إقراره بتوحيد الربوبية قد حقق توحيد الربوبية ولم يحقق توحيد الألوهية، ولا يتم الإسلام إلا بتحقق أو لا يصح الإسلام إلا بتحقق الأمرين. وأما من نسب لنفسه الأمر والنهي والتشريع فلم يحقق توحيد الربوبية وكذلك لم يحقق توحيد الألوهية. وكذلك يترتب على نسبة الأمر والنهي والتشريع لغير الله تعالى عبادة هذا الطاغوت من دون الله تعالى، فإنه لابد أن يطاع كما يطاع الله تعالى، بل أعظم من طاعة الله تعالى كما هو ظاهر من حال الناس اليوم. فتجد المشرك اليوم لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله تعالى، ولكن يخاف أن يخالف حكم الطاغوت أو يخرج عنه. ولو صلى وصام تجده يفعل ذلك عادة لا عبادة، ثم تجده يعظم دين الطاغوت ويستعظم مخالفته، بل ويدعو الناس إلى الدخول في حكمه، بل ويقاتل من أجل ذلك بالمال والنفس، بل ولا تجده يخطر على باله الجهاد في سبيل الله ولا النفق من أجل ذلك. ثم تجدهم بعد ذلك يتحاكمون إلى الطواغيت ولا يشعرون بأن هؤلاء طواغيت يجب بغضهم وعداوتهم، بل ما هو أبلغ من هذا، ينكرون عليك إظهار بغض الطاغوت وعداوته والبراء منه، بل ويتهمونك بأعظم التهم. بل ولا فرق في هذا بين علمائهم أو مقلديهم، فتجد من ينتسب للعلم منهم يدافع عن الطاغوت ويحث الناس على الدخول في طاعته وحكمه حتى لو كان يعلم بطلان دين الطاغوت، لكنه يقدمه على حكم الله ويقدم أولياء الطاغوت على أولياء الله تعالى، ويثني ويمدح الطاغوت وأولياءه ويطعن في أولياء الله تعالى وأنصاره. وهذا هو عين الإمام بالطاغوت. وأعظم الصور اليوم إمام هذا المنهج، منهج الإمام بالطاغوت والدخول في حكم ابن باز. فانظر أقواله وأفعاله، تتيقن هذه الحقيقة، فإنه من أكابر المدافعين عن الطواغيت والمحررين على ولايتهم وطاعتهم. بينما من يكفر بالطاغوت يتبرأ منه ويريد الخروج عليه فهو عنده خارجي، وقتال هذا الطاغوت عنده من المفاسد، ويتذرع بهذا بعدم وجود القدرة، وهذا من أعظم الحيلة والتدليس على الناس، فهو لا يعتقد أصلا بالخروج عليه حتى يتذرع بهذه الذريعة. فأنت تراه ولي أمر ولا تفرق، كما هو مشهور من كتبك ودروسك، أن لا تفرق بين دولة آل سعود وبين غيرها من دول الردة، فترى حكام الكويت والخليج أولياء أمر يجب طاعتهم وعدم الخروج عليهم، مع أنه يعلم علم اليقين بأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، ويعلم بأن عندهم مجالس شركية تنازع الله تعالى في ربوبيته، ومع ذلك يفتي لأتباعه في الدخول في هذا الشرك، بل يفتي لهم بالقسم على احترام الطاغوت من أجل الدخول إلى الشرك. سبحان الله، ظلمات بعضها فوق بعض. إذا كان مجرد الانتساب إلى دين الطاغوت وحكمه كفر أكبر مخرج من الله، فكيف بالقسم على احترامه من غير إكراه؟ وأنت تعلم علم اليقين أن من يدخل ليس بمكره، وأن الكفر لا يجوز إلا عند الإكراه. فأقول أن الشرك اليوم الذي ضرب أطنابه وعم الناس كلهم إلا من رحم الله تعالى من أعظم الكفر وأكبر، فهو شرك في الربوبية لا في الألوهية، مع وجود شرك الألوهية. والمشركون اليوم جمعوا بين شرك الربوبية وشرك الألوهية، وأنهم جاوزوا كفار قريش في الشرك بمفاوز، بل لم تمر الأمة بحال مثل هذا الحال من جهة نوع الشرك ولا من جهة كمه، فالنوع اليوم من أعظمها على الإطلاق. والكم فنرى اليوم كيف أن الموحد في أعظم الغربة حتى بين أهله ولويه، فلا دار الموحدين يأمون إليها ويجتمعون فيها، ولا أحد ينصرهم ويمنعهم من المشركين. وقد ذكر الله تعالى التفريق بين الربوبية والألوهية في آخر سورة من القرآن، في سورة الناس، فقال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ففرق الله تعالى بين الربوبية والألوهية، فقدم ذكر الربوبية لأنها أصل توحيد الربوبية، ولا يلتزم أحد بعبادة الله تعالى حتى يقر بتوحيد الربوبية. فمن عبد الله تعالى ولم يحقق الربوبية لم يكن مسلما حتى يحقق توحيد الربوبية، ومن أقر بالربوبية ولم يعبد الله لم يكن مسلما. فالربوبية والألوهية إذا اجتمع افترق، أي افترق في المعنى إذا وجد في آية أو سورة واحدة كما في آية سورة الناس، وإذا افترق اجتمع أي إذا افترق في آية واحدة فذكر في آية الربوبية أو الألوهية المراد بهما المراد بهذه الآية الربوبية والألوهية. فذكر الله تعالى في هذه الآية في هذه الآيات أولا الربوبية لأنها الأصل في استحقاق الله تعالى العبادة، ثم ذكر الملك ملك الناس. فهذا معنى عظيم من تدبره ما علم مراد الله تعالى بذكر الملك هنا، فقال ملك الناس. ويدخل في الناس هنا الجن والإنس كما في هذه آخر الآية، ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فإن الملك متعلقه الأمر والنهي، فإن من ملك ملك ملك شيئا فله الأمر والنهي والتشريع عليه، وهذا هو الحكم. لذا أفرد الله تعالى الملك هنا لأهميته، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالأمر، إما أمر إيجاب أو استحباب، ومن لا يملك ليس له أمر ونهي. فمن كان عنده عبد استحق على هذا العبد أن يأمره وينهى، وأما إذا كان لا يملكه لا يستحق أن يأمره وينهى. لذا لما كان الله تعالى هو خالق كل شيء ومالكه كان لله تعالى الأمر والنهي على هذه المخلوقات، ولما كان هؤلاء الطواغيت اليوم لا يملكون شيئا من هذا الخلق كانوا لا يستحقون على هذا الخلق الأمر والنهي. والملك الصالح هو من كان يأمر بأمر الله تعالى ونهيه، أما الملك الكافر هو الذي لا يأمر إلا بأمره ونهيه وشرعه لا بأمر الله تعالى ونهيه وشرعه. لذا يحتج الله تعالى على المشركين بأنه مالكهم، ولا يجوز أن يخرج المملوك عن أمر مالكه وإلا كان آبقا. لذا لما عبد المشرك غير الله تعالى خرج عن مالكه في الطاعة وإن كان تحت ملكه وقدرته، وأعظم من الملك هو الخلق، فالخلق أبلغ من الملك لأنه ملك وزيادة، فهو إلى أنه ملك فهو إحداث من غير شيء. قال تعالى: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. وقال تعالى: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وهذه الآية لو جمعنا بينها وبين آية سورة يوسف التي ذكرناها في قوله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فإن الله تعالى يقرر هنا في آية الأعراف بأن الله تعالى له ملك السماوات والأرض، وهذا التقرير يذكره الله تعالى هنا حتى يلزم المشركين بأنهم تركوا ما يلزمهم من عبادة الله تعالى وعبدوا غير الله تعالى، مع أن هذا المعبود لا يملك شيئا. وقال تعالى: إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. وعبادة غير الله تعالى باطلة من جهتين: من جهة أن من عبد من دون الله تعالى لا يملك شيئا فلا يستحق العبادة، ومن جهة أنه طاعة لمن لا يستحق الطاعة لأنه لا يملك الأمر والنهي على المخلوقين فلا يستحق الطاعة. وقال تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فمن جعل الله تعالى ندا في الحكم والتشريع فقد جعل مع الله تعالى شريكا في الملك. وإلا كيف يشرع للناس تشريعات ويأمرهم وينهاهم بشرعه لا بشرع الله تعالى؟ هذا لا يكون إلا لمن ملك الناس وهو الله تعالى. وهذه هي حقيقة الربوبية. لذا كما ذكرت لأهمية صفة الملك من جهة الحكم والتشريع ومن جهة عدم استحقاق العبادة إلا لمن ملك الناس أفرد الله تعالى بالذكر. ثم بعد أن ذكر الله تعالى الربوبية من جهة العموم والخصوص ذكر الله تعالى ما يلزم من هذه الربوبية وهو استحقاق الله تعالى للعبادة لهذا الرب لا لغيره. ويلزم كذلك فطلان عبادة غير الله تعالى لأنه ليس برب ولا مالك. لذا يجعل الله تعالى من أمر بعبادة غير الله تعالى من الكذابين المفترين، أي من أمرهم وشرع لهم يجعله من الكذابين المفترين، لأنه إما أنه ينسبه لله تعالى وهذا من أعظم الكذب على الله تعالى والإفتراء، لأن الله تعالى لا يأمر بالكفر والفواحش كما قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. ثم ذكر الله تعالى في آخر الآية: أتقولون عن الله ما لا تعلمون. والذي يأمر بالشرك والفواحش هو الشيطان وليس الله تعالى، ومن أطاع الشيطان في هذا فقد عبده من دون الله تعالى، كما قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. بل ويفترون على الله الكذب بأن يجعلوا من سار على طريقتهم من أهل الحسنة، كما يقول يوم علماء الطاغوت لأولياء الطاغوت بأنهم إذا دخلوا في دين الطاغوت وحكمه أن لهم الحسنة، كما قال تعالى عنهم: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنة لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وهذا من أعظم الافتراء على الله تعالى، حيث يزعمون أن من قاتل مع الطاغوت ودخل في حكمه هو من أهل مرضاة الله تعالى وأنه يتقرب بهذا لله تعالى وأنهم مقربين إليه. والعلة أنه لم يخرج عليهم أي على الطواغيت مع معرفتهم بحقيقة هؤلاء الطواغيت وأنهم من بدلوا شرع الله تعالى وحكمه ودينه. فأي كذب مثل هذا من هؤلاء المرتدين؟ الله تعالى قال عمن عبد غير الله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وقال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. المفترون باعتقادكم أن هؤلاء الطواغيت يستحقون العبادة، فإن الطواغيت ما عبدوا من دون الله تعالى إلا بأمر الكبراء من الأحبار والرهبان، وهذا الأمر والنهي هو الحكم، لأن الحكم هو أمر ونهي وتشريع. وقال تعالى عنهم: فقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا فهذه وظيفة أولياء الطاغوت وملائه وكبرائه، أنهم يأمرون الناس بالكفر وعبادة غير الله تعالى. وهذه هي الربوبية، هذه هي الربوبية، هي جعل الأمر والنهي إليهم من دون الله تعالى، فيأمرون بخلاف أمر الله تعالى، ويشرعون بخلاف شرع الله تعالى، ويفترون على الله الكذب. فالآمر غير العابد، وعبادة العابد أصلها أمر الآمر. لذا كان من يأمر الناس بعبادة غير الله تعالى ويدعو إلى ذلك ويزينه الناس أعظم جرما وأكبر إثما من العابد، بل هو طاغوت. بينما من عبد غير الله تعالى ولم يأمر بالشرك كان من الأتباع لا من الكبراء، كما قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال تعالى: وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وحقيقة التهوين اليوم من مسألة كفر الطاغوت هو لتهوين الأمر على الناس للدخول في حكم الطواغيت والائتمار بأوامرهم والانتهاء بنواهيهم. فعندهم يهونون هذا الأمر حتى لا يحكم الناس على الطاغوت بالكفر ويحكمون بإسلامه، ثم يلزمون الناس بأنه يجب طاعة هذا الحاكم وعدم الخروج عليه، وأن من خرج عليه خارج يجب قتاله. وتجدهم من جهة أخرى يعظمون شرك العبادة، يعظمون ويخصونه ببعض العبادات كالسجود والدعاء والنذر وغيرها من العبادات، مع أن هذا الشرك يندر وجوده عندهم. وهذا التجزؤ في التوحيد هو ما وقع فيه المشركون كما ذكرنا من أدلة كتاب الله تعالى، من أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ويعبدون غير الله تعالى. فكذلك أولياء الطاغوت اليوم وعلماؤه توحيدهم كتوحيد كفار قريش، توحيد في بعض الأنواع وشرك في بعض الآخر. ومثل هذا لا يكون مسلم أبدا، فهم يجعلون فعل الطاغوت ليس بكفر أكبر أو أنه لم يقع في الكفر أصلا، ويؤولون كفره ويلبسونه على الناس، ثم يدعو الناس للدخول في طاعته والاستسلام له وعدم مخالفته، ويقفون مع الطاغوت ويبدلون دين الله تعالى من أجله. فهو تجزيء لدين الله تعالى، بل هو موافقة لدين الطاغوت. فالطاغوت ينهى الناس عن الخروج عنه وتكفيره والبراء منه، ولا يضره ما دام الأمر لا يتعلق به التحذير من بعض أنواع الشرك كالسجود والنذر وغيرها. بينما لو أن هذا الطاغوت سبب كفره وسبب طغيانه وهذه العبادات كعبادة غير الله تعالى من السجود والنذر وغيرها، لم يرضى الطاغوت من هؤلاء الأحبار والرهبان أن يتكلموا في هذا الأمر، فتجدهم يسكتون عنه ولا ينكرون عليه، لأنهم حقيقة على دينه ومذهبه وطريقته. لذا أردت هنا في هذه الكلمات أن أبين حقيقة الفرق بين الربوبية والألوهية، ثم إنزال هذه الحقائق على واقعنا اليوم. فإذا نجد بأن ما يقع فيه الناس اليوم هو في حقيقته شرك في توحيد الربوبية، شرك في صرف خالص حق الله تعالى من الأمر والنهي والتشريع لغير الله تعالى، وهذا من شرك الربوبية لا من شرك الألوهية. ثم يترتب على هذا كما ذكرنا من الدخول في طاعتهم، فهم يعتقدون بأن هؤلاء الطواغيت لهم الأمر والنهي والتشريع، الحكومة عندهم هي التي تأمر وتنهى، ما يجوز لك تتكلم عندهم، وإذا تكلمت الحكومة تسكت، بينما تجدهم إذا ذكرت لهم كلام الله تعالى يعترضون ويعارضون وينتفضون ويشمئزون، وإذا ذكر لهم كلام الطواغيت انشرحت صدورهم. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالله، وإذا ذكر غير الله تعالى انشرحت صدورهم وانفرجت أساريرهم، وهذا هو الإيمان بالطاغوت. الإيمان بالطاغوت كما ذكرنا اليوم من جهتين، إيمان بربوبيته بأنه هو المستحق للأمر والنهي والتشريع، وإيمان بألوهيته وهو الدخول في طاعته والانقياد والاستسلام إليه، ومنها التحاكم إليه من دون الله تعالى. إلى هنا يا أخواني ينتهي الدرس. فإذا كان أحد الأخوة عنده سؤال أو استفسار فليتفضل يا أخوان. كان هناك يا أخوان سؤال أو استفسار فليتفضل الأخوة. تفضل تفضل أخي صالح. القول بأن الفرق بين الكفر العملي والكفر بالعمل على اصطلاح حقيقة، من جهة الاصطلاح اصطلاح حادث، فالكفر كفران، الكفر كفران، والشرك شركان، والفسق فسقان، والظلم ظلمان، كفر أكبر وكفر أصغر. وشرك أكبر وشرك أصغر، وظلم أكبر وظلم أصغر، وفسق أكبر وفسق أصغر. والفارق بينهما أن الأكبر يخرج من الإسلام والأصغر لا يخرج من الإسلام. ثم هناك كفر غير مخرج من الملة، الكفر الأصغر أو الظلم الأصغر أو الشرك الأصغر، أو الفسق الأصغر لا يخرج من الملة، ولا يخرج صاحبه من الملة إلا باستحلاله أو الامتناع من تركه. فالكفر لما نقول كفر أي الكفر الأكبر، إذا قلنا كفر أكبر أي مخرج من الملة، وهذا الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل وقد يكون بالاعتقاد. هذه أصول أهل السنة والجماعة في الكفر الأكبر. والكفر الأكبر لا يغفر لصاحبه، والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر لا يغفر لصاحبه ويحبط عمله كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل تعالى ومن يكفر بالإيمان يحبط عمله. قوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما الأصغر فلا يخرج صاحبه من الملة إلا إذا استحله أو امتنع من تركه. الاستحلال معروف، وبعضهم يجعل الامتناع من الترك هو نوع استحلال ويسميه استحلال عملي. بعضهم في الاستحلال، وهذا في الأصغر، طبعا كلامنا الآن كله على الأصغر، في الأصغر يشترط الاستحلال ويعمم الاستحلال بالقول والاستحلال بالعمل، والمراد بالعمل هو الامتناع، الامتناع عن ترك المحرم أو الامتناع عن فعل الواجب. وما المراد بالامتناع؟ هنا فارق يجب ذكره في هذه المسألة. الفرق بين ترك المعصية وترك الامتناع، يجب أن نفرق بين ترك المعصية وترك الامتناع. ترك المعصية يكون مع وجود الاستسلام والانقياد، مع الإقرار بالذنب. ترك المعصية يكون مع وجود ترك المعصية يكون مع وجود الاستسلام والانقياد لله تعالى، مع الإقرار بالذنب والخطأ. وترك الامتناع مع انتفاء الاستسلام والانقياد. مثلا أحدهم يشرب الخمر أو يزني أو يتعامل بالربا، هذه من المحرمات بإجماع أهل السنة والجماعة. فلو قيل لمراب أو زان قيل له اترك الزنا فإنه محرم، فقال أنا أقر بأنه محرم ولكني لا أريد أن أتركه. يقول بأني أقر بأنه محرم ولكن لا أريد أن أترك الزنا، تلزمني بترك الزنا؟ هذا عدم امتناع، عدم استسلام وانقياد لحكم الله تعالى وأمره، هذا هو الكفر. وأما إذا قيل له اترك الزنا أو اترك الربا يقول إن شاء الله أتركه ونسأل الله يتوب علي وأعلم بأني مذنب ومخطئ، فهذا هو ترك المعصية، وهذا لا يخرج صاحبه من الملة. وأما ترك امتناع فيخرج صاحبه من الملة. والدليل على ترك الامتناع هو كفر إبليس، فإن إبليس لم يقع إلا في ترك ذنب واحد وهو السجود لآدم، ليس السجود لله، السجود لآدم، هو امتنع عن أمر الله تعالى بالسجود لآدم، فكفر إبليس كما قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى واستكبر أن ينقاد لأمر الله تعالى وكان من الكافرين. وكذلك كل من أبى واستكبر عن طاعة الله تعالى بأن أمر بترك الحرام أو أمر بفعل الواجب ثم لم يستسلم ولم يلتزم بهذا ولم يقبل فهو كافر وليس المسلم. أما من أمر بترك الحرام أو فعل الواجب وأظهر الاستسلام والانقياد وأقر بذنبه فهذا حكمه حكم آدم عندما وقع في الذنب والمعصية. هذا هو تفصيل هذه المسألة يا أخوان. هناك سؤال آخر يا أخوان، هناك سؤال آخر يا أخوان. وجه الاستحلال جريان الفعل أو المعصية مجرى العادة فكيف ذلك؟ هو ليس جريان الفعل، هو جريان المعصية لا يشترط لها النية، ولكن لا يؤجر إلا بنية. ترك المعصية لا يشترط لها النية ولكن يؤجر، يشترط في الأجر النية. وأما الواجب سواء إيجاب استحباب أو الأمر سواء واجب أو مستحب في أمر العبادة في العبادات يشترط لها النية، العبادات يشترط لها النية. فهذه المسألة يعني محلها وموضعها في العبادة، يعني يشترط في العبادة النية. يشترط في العبادة النية، فإن أظهر العبادة بأن يصلي ويصوم ويزكي من غير نية لم يفعلها بنية التقرب إلى الله تعالى، لابد أن تكون هناك نية أخرى، لابد أن تكون هناك نية أخرى. لأنه أظهر العبادة فلابد أن يكون هناك نية لغير الله تعالى، وهذه النية إذا صرفت لغير الله تعالى فهي شرك أكبر. عبادة إذا لم ينوى فيها الله تعالى لابد أن تكون هناك نية لغير الله، فإذا نويت لغير الله تعالى أصبحت شركا أكبر. ولكن هنا مسألة أخرى يجب أن يفرق فيها، وهي مسألة الحكم الظاهر والحكم الباطن، يعني إنسان يصلي مع المسلمين ويصوم ويزكي ويحج ويتعبد الله تعالى، ولكنه لا ينوي بذلك وجه الله تعالى، فهو ظاهرا مسلم لأنه لم يظهر منه ما يدل على شركه وخروجه من الإسلام، لأنه ظاهرا يظهر هذه العبادات أنها لله تعالى، وإذا أظهر أنها لغير الله تعالى حكمنا ظاهرا بكفره. أما إذا لم يظهر منه ما يدل على أنه صرف هذه العبادات لغير الله تعالى حكمنا بإسلامه، هذا من جهة حكم الظاهر. أما حكم الباطن فإن كان صرفها لغير الله تعالى ولم ينوي بها الله تعالى لم يكن مسلما. نعم، سؤال آخر يا إخوان. وقع في حكم غير ما أنزل الله، هل تقرون بأن الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا نقول لكم قولوا بأنه كفر أكبر، هل تقرون بأنه كفر أصغر أم لا؟ هل يقولون بأنه كفر أصغر أم لا؟ فإن قالوا هو كفر أصغر، إذا أنتم تقولون بأن الأنبياء يقعون في الكفر وهذا مجرده كفر، مجرد القول بأن الأنبياء يقعون في الكفر هذا كفر أكبر، فإنه بإجماع طوائف المسلمين كلهم يقولون بأن الأنبياء لا يقعون في الكبائر، ليس الكفر، في الكبائر لا يقعون الأنبياء بالكلية. الأنبياء لا يقعون في الكبائر كلها، فما بالك بالكفر والشرك. من قال بهذا القول بأن يوسف وقع في الكفر هو الكافر. نعم، الأخ أخونا يعني يريد أن يرد على الشبهة، ما أدري يعني نعطيك اللقطة يا أخي، تريد أن ترد على هذه الشبهة تفيدنا يا أخي الفاضل. أخونا عمر خذ اللقطة يا أخي، تفضل خذ اللقطة في هذه المسألة. في مسألة عمل يوسف أو أن يوسف حكم بالطاغوت وحكم بغير ما أنزل الله، يعني نقول بأن الله تعالى بعث الرسل بإفراده بالعبادة، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن المعلوم بنص كتاب الله تعالى لأن كل حكم خالف حكم الله تعالى فهو طاغوت يجب اجتنابه والكفر به، كما قال تعالى قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومن المعلوم أن يوسف عليه السلام يدخل في هذه الآية فهو ممن أمروا بإفراد الله تعالى بالعبادة وباجتناب الطاغوت، وكذلك سواء أمروا في أنفسهم أو في دعوة غيرهم إلى هذا الأصل. وكذلك من المعلوم ضرورة بأن الحكم إذا خالف حكم الله تعالى والشرع إذا خالف شرع الله تعالى فهو طاغوت، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وقال أهل العلم بأن كل حكم خالف حكم الله تعالى فهو طاغوت. فإذا يوسف عليه السلام مأمور بالكفر بالطاغوت لا بالوقوع به. كان المطلوب من يوسف إذن أن يكفر بهذا الطاغوت يجتنبه. فمن قال بأن يوسف عليه السلام وقع في الحكم بحكم الطاغوت فهذا من أعظم الكذبة وأضلهم. فيوسف عليه السلام كما قال تعالى عنه يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. وقال تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. فيوسف يعتقد ويقر بأن الحكم إلا لله تعالى وأن الحكم عبادة وأن العبادة لا يستحقها إلا الله تعالى وأن من صرف العبادة لغير الله تعالى فهو مشرك. ثم آخر الآية قال الله تعالى ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويوسف عليه السلام دعا الناس إلى التوحيد وبالبينات كما قال تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. فيوسف عليه السلام دعا الناس إلى الكفر بالطاغوت وأفراد الله تعالى بالعبادة. فمن ظن أن يوسف عليه السلام يخالف ما دعا إليه ويقع في الكفر الذي نهى الناس عنه فهو كافر كفر أكبر مخرج من الملة بإجماع العلماء. ومجرد هذا الأصل ينقض الاحتجاج بهذه الحادثة. وقد ذكرنا مسألة أن الأنبياء معصومون عن الوقوع في الكبائر قال شيخ الإسلام رحمه الله فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف. حتى إنه قول أكثر أهل الكلام. ومراد شيخ الإسلام هنا الكلام على مسألة الصغائر وإلا الكبائر فمجمع عليها أن الأنبياء لا يقعون فيها وأما الصغائر فمختلف فيه. ويقول شيخ الإسلام لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول. فإذن العلماء مجمعون كذلك على أن الأنبياء لا يقعون في الكفر والشرك. وقال تعالى في آية يوسف وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والتمكين لا يكون إلا بالرأي والعمل بالقول والعمل وإلا لا يسمى تمكين. فلو أن يوسف عليه السلام عمل بدين الكفار لم يكن ممكنا لأنه لم يعمل بما يعتقده من دين الله تعالى وإنما كان منفذ لعمل الكفار وهذا لا يسمى تمكينا. فهنا تمكين مطلق قال تعالى وقد وكذلك مكنا ليوسف في الأرض فدل على أن يوسف عليه السلام كان ممكنا تمكينا كاملا بأن يعمل بما يعتقده ويراه لا يعمل بدين الطاغوت ورأيه. علينا أن نتدبر هذه الآية يا أخوان لأنها حقيقة فيها رد على من يقول بأن يوسف عليه السلام حكم بغير ما أنزل الله. فالذي يحكم بغير ما أنزل الله غير ممكن، بل هو مضطر مكره على أن يحكم بغير ما أنزل الله، إن كان خلف حكم بخلاف ما يعلمه من الحق. ومثل هذا لا يمدح ولا يثنى عليه، كما أثنى الله تعالى ومدح يوسف ومن عليه بهذه المنة العظيمة، فقال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. هذا التمكين ليوسف عليه السلام تمكين بالقول والعمل. وقال تعالى في آية أخرى وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، وفصل الله تعالى في هذه الآية بيان ما هو التمكين هذا، يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل في أي مكان يريده، يفعل ما يريده، نصيب برحمتنا من نشاء. وهذا امتنان على الله تعالى، امتنان من الله تعالى على يوسف عليه السلام، امتنان من الله تعالى على يوسف بأن مكن الله تعالى له. ولو كان يوسف يحكم بغير ما أنزل الله لما كان هذا منه. فالله تعالى يمتن على يوسف في هذه الآية، فدل على أن يوسف كان يحكم بما أنزل الله عليه وبما علمه من الحق، كان يعمل بهذا. وقال تعالى وقال الملك توني به أستخلص لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. فالتمكين قد يكون تمكين بحق وتمكين بباطل. لذا يذكر الله تعالى عن الكفار أنهم يمكنهم بالعمل باعتقادهم ورأيهم، كما قال تعالى ألو ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فالكفار ممكنين بحيث يحكمون في الأرض بآرائهم وأفكارهم دون الرجوع إلى حكم الله تعالى، فهم جمعوا بين حكم الطاغوت والعمل به فاستحقوا بهذا عذاب الله تعالى. وقال تعالى عن الكفار ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون. وقال تعالى ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. أما المؤمنون فإنهم عند تمكينهم يحكمون بحكم الله تعالى. قال تعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. وقال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعملوا بعلمهم بما يعتقدونه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا تمكين عام من الله تعالى ليوسف، يتبوأ من الأرض حيث يشاء، يحكم بما يريد على من يريد. فأقام يوسف عليه السلام بما يعلمه من حكم الله تعالى، ولم يقبل يوسف أن يجعل الله ندا في العبادة. كيف هو الذي دعاهم إلى إفراد الله بالحكم وعدم اتباع حكم فرعون وإفراد الله تعالى بالعبادة؟ فقال تعالى عنه ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن ظن أن حكم يوسف من جنس حكم الدول الكافرة التي بدلت حكم الله فاستحقت بها عذاب الله تعالى فهو من أكثر الناس وأكذبهم وأضلهم. فكيف والله تعالى يمدحه ويثني عليه ويجعل هذا التمكين من نعم الله تعالى على يوسف وفضله عليه. في أحد الأخوة يسأل هنا، أنت تجاوب على هذا السؤال. هناك سؤال أحد الأخوة يقول: هل يقتدى بمعاوية رضي الله عنه لما خرج عليه رضي الله عنه أولا؟ يعني قبل أن نتكلم بالنسبة للخروج، يعني يتكلم عن حكم أو أصل المسألة في هذا حتى نعرف حكم الخروج. القتال هذا في أصله قتال محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، والمراد من الكفر غير المخرج من الملة. فإذا كان في أصله محرم سواء من معاوية أو من علي فلا يجوز الخروج. أما في حكم أو من هو أحق من الآخر فهذا فهذه مسألة أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تمرق مارقة على حين فرقة، تمرق مارقة على حين فرقة، وهذا الحديث الصحيح عند البخاري. تمرق مارقة على حين فرقة وهم الخوارج، تقتلها أولى الطائفتين بالحق. هذا الحديث فيه عدة دلالات. الدلالة الأولى أن علي أن معاوية أو أن علي رضي الله عنه ليس مع الحق في كل أمره، ولكنه أولى بالحق من معاوية رضي الله عنه. كان علي بنص هذا الحديث أولى بالحق طائفة علي، طائفة علي كانت أولى بالحق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقتلها أولى الطائفتين أولى، أي أقرب الطائفتين بالحق إلى الحق. فكان علي ومن معه أقرب إلى الحق من معاوية، لأن علي كان إماما مبايع وكان هو أحق بالبيعة والخلافة من معاوية، وهذا بإجماع الصحابة. بإجماع الصحابة كان علي رضي الله عنه أولى من معاوية بالإمامة والخلافة. ولكن الإشكال الذي وقع أن كان في جيش علي من قتلة عثمان رضي الله عنه، فاشتبه على بعض الصحابة أنه كيف يترك قتلة إمام المسلمين وخيرهم في وقتهم، كان خيرهم أي عثمان رضي الله عنه كان خير الصحابة في وقته حين قتل، فاستعظم بعض الصحابة هذا الأمر حتى حدثت حادثة الجمل، ثم أن معاوية رضي الله عنه طالب بدم عثمان لأنه ابن عمه، وكان من هذه الجهة له حق. أما من جهة القتال فليس على حق. إذا أقول إذا كان هناك إمام مسلم يقيم حكم الله تعالى ودينه وشرعه ولم يحدث له كفر بواح ظاهر بين فلا يجوز الخروج عليه، وإذا وقع في بعض الكبائر ينصح ويبين له، فإن أصر إن أمكن تغييره بغير قتال ولا فتن ولا فساد وجب ذلك، وإلا وجب الصبر عليه حتى يستراح منه. هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة في المسألة. أقول إذا معاوية لا يقتدى به في خروجه على علي رضي الله عنه. نعم. هناك سؤال يا أخوان. نعم، بالنسبة يقول يعني الطائفة الأولى التي هي طائفة علي. نعم، طائفة علي، لأنه هو الذي الذين قتلوا الخوارج، حديث النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة، والخوارج خرجوا على حين افتراق المسلمين. تقتلها أولى الطائفتين بالحق، والتي الطائفة التي قتلت الخوارج هي طائفة علي رضي الله عنه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر: تقتلك الفئة الباقية. والفئة التي قتلت عمار هي فئة معاوية رضي الله عنه. والبغي كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قد يكون بتأويل وبغير تأويل، فإذا كان بغي بتأويل فإنه لا يأثم صاحبه ويكون مغفور الذنب إذا كان مجتهدا مستفيغا لوسعه. وأما إذا كان تأويل ليس بتأويل، كان بغي بغير تأويل، فهذا يكون صاحبه مستحق للعقوبة، فإن مات على هذا الذنب فهو تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبه عذبه وإن شاء غفر له. نعم. هناك سؤال آخر يا إخوان؟ هناك سؤال آخر؟